سهل بن حثمة صحابي أحسن الله إليه. سهل بن حثمة الذي حدث عنه بشير بن يسار. المنذر يقول أنه مرسل هذا. قالون ها؟ الطريق الآخر أحسن الله إليه قال إنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي بعده أحسن الله إليه. سهل بن أبي حثمة. لا سهل بن حثمة هل هو صحابي؟ نعم. طيب المنذر يقول انه الحديث مرسل يعني مرسل صحابي. نعم مرسل صحابي. على كل حال هو هذه ثابته في مجموع الاحاديث والاثار في هذا كلها تدل على ثبوت فتح خيبر، يعني الامر متواتر هذا وفي القرآن الكريم أيضا ما في إشكال. نقف على حديث حسين سمت.